حصريا على موقع djkimo.com. ناسي ناسي ناسي ناسي اللي كانوا ناسي لعبوا بإحساسي لعبوها بيوم. ناسي ناسي ناسي ناسي اللي كانوا ناسي لعبوا بإحساسي لعبوها بيوم. الحب بميل وهم بميل يا ويل نور الشمس بعيني ليل يا ليل نجوم تعزي القمر حزين يا غياب الفرحة يوم الحزن سنين يا عتاب جرحوا لي قلبي يا قلبي جرحوا فيك يا قلبي. ناسي ناسي ناسي ناسي اللي كانوا ناسي لعبوا بإحساسي لعبوها بيوم. ناسي ناسي ناسي تلف الروح تلف يا عين عفراق الغوالي تلف لا وين ضاع المطر بمي البحر يا ريح نهد الجبل الكاين صخر. جرحوا لي قلبي يا قلبي جرحوا فيه يا قلبي. ناسي ناسي ناسي ناسي اللي كانوا ناسي لعبوا بإحساسي لعبوها بيوم. Ça roule vite, le temps passe, chacun retrouve sa place. J'suis parti à la chasse et je connais le code. Fais semblant que tu m'aimes, pareil vous êtes tous les mêmes. Récolter tout ce que j'aime, bientôt j'tire des ballons d'or. ناسي ناسي ناسي ناسي اللي كانوا ناسي لعبوا بإحساسي لعبوها بيوم. ناسي ناسي ناسي ناسي ناسي اللي كانوا ناسي لعبوا بإحساسي لعبوها بيوم. حصريا على موقع djkimo.com.